بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المباركات من أول سورة يوسف في قصة يوسف مع إخوته، وكان من آخر ما مر معنا تآمر إخوة يوسف على التخلص منه، فذهب بعضهم أو قال بعضهم اقتلوه، وقال بعضهم أو أشار بعضهم بأن يطرحوه في مكان أو في الجب، وانتهوا بعد ذلك إلى رأي كبيرهم، وكان الذي أشار عليهم أن يلقى في الجب ولا يقتل أكبر إخوته من أبيه ويقال له روبيل، ويقال أنه يهوذا، ويقال شمعون، ويقال غير ذلك، وأكثر المفسرين على أنه روبيل. وهو كان أخا ليوسف من أبيه كبقية إخوته، وأيضا كانت أمه فيما ذكر المفسرون كانت أمه أخت لأم يوسف، لأنه كان في شريعتهم يجوز أن يتزوج الرجل أختين، ولكن حرم هذا في هذه الشريعة المباركة، ولذلك كان هو أحسنهم موقفا وأحسنهم حالا. حتى بعد ذلك لما أخذ أخ يوسف أو أخذوا أخ يوسف وذهبوا ليمتاروا من مصر، فأخذه يوسف وهم لا يشعرون، قال لن أرجع حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فكان من أحسنهم حالا مع أخيه يوسف، ولهذا كما يقال قالوا هو أحسنهم رأيا في يوسف، وهذا كما يقال يعني رأيه أخف الضررين، وإلا فإن يوسف لم يصدر منه ما يستحق به أن يعاقب شيئا من هذه العقوبات، لا القتل ولا أيضا إلقاؤه في الجب ولا التفريق بينه وبين أبيه، ولكن كان هو أخف أو أخف الضررين. فالحاصل أنهم استقر رأيهم على رأي أخيهم، فلما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وقلنا إن غيابة الجب أي قعر الجب، وقلنا إن الجب هي البئر، لكن إذا لم تكن مطوية، لأن بعض الآبار تطوى بالحجارة من أطرافها وبعضها تكون بدون حجارة، فإذا كانت غير مطوية يقال لها الجب، وغيابة الجب أي قعره وأسفله، وقرأت غيابة بقراءتين، فقرأ نافع غيابات الجب بالألف، أراد ظلم البير ونواحيها، غيابات الجب على بقراءة الجمع المراد بها ظلم البئر ونواحيها، لأن هذه البئر كان فيها ظلمات وكان لها أطراف، ولهذا لما ألقوه كما ذكر المفسرون في أخبار بني إسرائيل أنهم لما طرحوه قطعوا الحبل في منتصف البئر فسقط في الماء، ثم صعد ووجد حصاة فجلس عليها وهي ما يسمى بالرعوفة، الرعوفة وهي الحصاة التي توضع في أسفل البئر إذا قل الماء يرتقي عليها الذي يغرف الماء ويأخذ بقية الماء. فهذه قراءة نافع غيابات الجب، وقرأ الجمهور غيابة الجب بالإفراد على أن المراد به قعر الجب أي قعر البئر وظلمته. وألقه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الالتقاط الأصل فيه تناول الشيء من الأرض، وقصدهم أنهم يغيبونه في هذه البئر، فإذا جاء سيارة وهم القوم الذين يسيرون مجموعة قافلة وكانت على طريق القوافل من جهة الشام إلى مصر، فقالوا يلتقطه بعض السيارة يعني بعض المارة الذين يمرون، القوافل التي تمر سائرة في هذا الطريق وتنتزع الماء يلتقطونه ويأخذونه، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كنتم يعني جازمين على فعلتكم وعلى إبعاده عن أبيه والتفريق بينه وبين أبيه، وهذا القائل كما قلنا هو أكبرهم. قال ثم قال جل وعلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر واتفقوا على هذا الرأي بدأوا بمحاولة أبيهم في السماح له معهم، وهذا كما قال ابن كثير قال هذه توطئة وسلف ودعوى، وهم يريدون خلاف ذلك، وقولهم يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قال بعض المفسرين هذا دليل على أن يعقوب عليه السلام كان يمنع يوسف من الخروج معهم، كان يمنعه، كان خائفا عليه، وهذا كما مر معنا في الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ويعقوب عليه السلام كان يعبر الرؤى، كان يعبر الرؤى، ولهذا كان يخاف عليه ولا كان يرسله معهم خوفا عليه. قالوا يا أبانا، أي قال إخوة يوسف وهم 10 غير أخيه من أمه، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قال الشيخ السعدي رحمه الله معنى لا تأمنا على يوسف لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، ولا شك أن عنده سبب، لأن الإنسان يلحظ أبناءه ويعرف ما بينهم، فهو ولهذا كان يمنعه من أن يخرج معهم، لأنه كان قد تعلق به تعلقا شديدا وأحبه محبة عظيمة. وهذا دليل أن محبة بعض الولد أكثر من بعض، أنه لا شيء في ذلك، وأن الإنسان لا يعاقب على هذا ولا يأثم بذلك. المحبة شيء يلقيه الله جل وعلا في قلب العبد، وإنما يجب عليه العدل في الهبة والعطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير لما أعطاه نخلات وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن هذا العدل في الهبة في العطية في التبرع، وأما النفقة فلا يلزم العدل بينهم، وإنما النفقة تكون بقدر الحاجة، فقد يكون بعض الأبناء يحتاج إلى نفقة أكثر، أو بعض البنات تحتاج إلى نفقة أكثر وبعضهم أقل، فمسألة النفقة ينفق عليهم ما يكفي لحاجتهم، كل ما يناسب حاله. لكن لو احتاج أحد منهم شيئا زائدا فإنه يعطيه وينفق عليه، ولا يلزمه أن ينفق على أخوته مثل ما ينفق عليه، كما لو احتاج أحدهم إلى المستشفى، أو مثلا احتاج إلى مثلا أمور تتعلق بالدراسة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يلزمه العدل، وإنما العدل إنما هو في الهبة والعطية. ولهذا المحبة شيء يجبل الله عز وجل القلب عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، ولهذا قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ويقصد أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، ولكنه كان يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم في المبيت والنفقة والكسوة، مع أنه لم يكن واجبا عليه، لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بين الزوجات والعدل بينهن في المبيت كما نص عليه ابن كثير وغيره من أهل العلم، ولكن لتمام تقواه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلقه كان يعدل بين نسائه. ولهذا لما كان في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، وعلم أزواجه أنه يريد يوم عائشة ويحب أن يكون عندها، فتنازل أزواجه كلهن وجعلنه يمرض في بيت عائشة، فكان عند عائشة إلى أن جاءه الأجل. ولكن من تقدير الله ورحمته بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الأجل وتوفاه الله في يوم عائشة في حجر عائشة، حتى اليوم الذي مات فيه، مع أن النساء تنازلن له، لكن اليوم الذي مات فيه كان في بيت عائشة في يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال جل وعلا عنهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا، فنحن ننصح له ونعمل في مصلحته. وهذا كما قال ابن كثير كالتوطئة، ليقنعوا والدهم على الموافقة، لأنهم علموا أنه لا يأذن له بالذهاب معهم. فقال ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أرسله معنا يعني ابعثه معنا، اتركه يذهب معنا ونحن إخوته، غدا يعني في الغد. وهذا لأنهم كانوا يذهبون في النهار ويعودون في الليل، يرتع ويلعب، هكذا قرأ الجمهور يرتع بالياء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نرتع بالنون، فعلى قراءة الجمهور يرتع يعني هو يرتع، ومعنى يرتع يعني يلعب، وقال بعضهم يعني يرتع المراد به يتنزه في البرية، وقال بعضهم إشارة إلى أنه يعني يتنزه ويذهب ويجي، فيحتاج إلى أن يأكل شيئا من الرعي الجائز الذي لا يضر الإنسان. وأيضا في قوله نرتع قراءة أخرى قرأها ابن كثير نرتعي نرتعي أو قرأ نافع وابن كثير بكسر العين نرتعي أو يرتعي يرتعي أي يرعى ماشيته كأنهم كانوا في ماشية وفي غنم فقالوا أرسلوا معنا غدا يرتعي يعني يقوم برعاية الغنم معنا وأيضا مع ذلك يلعب يعني يتفسح ويلهو اللهو الجائز المباح. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون يعني سنحافظ عليه ونراعيه ونحرص على ألا يصيبه مكروه. وهم يقولون هذا وهم مضمرون غيره لأنهم قد اتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب في قعر البئر قبل أن يكلموا أباهم ولكن قالوا هذا الكلام ليقنعوا أباهم. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا أن أهل التفسير اختلفوا فمنهم من قال إنهم أنبياء إن إخوة يوسف بني يعقوب أنبياء واستدل على ذلك بآية عامة وأكثر المفسرين على أنهم ليسوا بأنبياء وبينا قول القول الصواب أنهم ليسوا بأنبياء بل قد فعلوا بعض الأمور التي لا تصدر من الأنبياء وخاصة في حق أبيهم وفي حق أخيهم. وذكرنا أيضا جواب ابن كثير عن الآية التي استشهدوا بها ثم قال جل وعلا عن يعقوب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والحزن هو ألم يكون في القلب بسبب فراق المحبوب وهذا دليل على أنه كان يحبه محبة عظيمة ولهذا قال يحزنني يعني أنا أتألم إذا فارقني يوسف وذهب عني دليل أنه يحبه محبة عظيمة. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وعبر لهم عما في نفسه لأنهم ولده أنني أخاف أن تغفلوا عنه وتسفوا فيأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي ساهون مشغولون لأنكم في البرية ومع ماشيتكم فتغفلون عنه فيعتدي عليه الذئب فيأكله. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن البلاء موكل بالمنطق إن البلاء موكل بالمنطق فإنه قال لهم إني أخاف أن يأكله الذئب فلما فعلوا ما فعلوا ورجعوا إليه قالوا أكله الذئب فأخذوا من الكلمة التي قال لهم. قال جل وعلا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال أولاد يعقوب له لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة مجتمعون وعدد كبير إنا إذا لخاسرون أي عاجزون هالكون ونحن لسنا كذلك. فهم يقولون هذا من باب طمأنة يعقوب عليه السلام كيف يأكله الذئب ونحن عصبة جماعة عشرة رجال لو حصل هذا نحن خاسرون هالكون. وكل هذا يريدون أن يطمئنوه وأن يعني أن يقنعوه على أن يرسله معهم. ثم قال جل وعلا وجاءوا نعم قلنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب هذا من إعجاز القرآن واختصاره ما قال فأذن له وسمح له وإنما اختصر الكلام فقال فلما ذهبوا به إذن دل على أنه وافق لما راجعوه أنه وافق على ذهب يوسف معهم. قال جل وعلا فلما ذهبوا به أي ذهب إخوة يوسف بيوسف وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أجمعوا واتفقوا صار رأيهم جميعا على أن يلقوه في غيابة الجب يعني في قعر البئر اتفقوا على هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يقول ابن كثير رحمه الله: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قال: هذا فيه تعظيم لما فعلوه، أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. قال: وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه، والفعل نعم يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل وبالفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، ثم صعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الرعوفة فقام فوقها. وهذا يعني ملخص ما ورد من أخبار بني إسرائيل. وكما لا يخفى عليكم أنه يجوز حكاية أخبار بني إسرائيل التي لا يتبين في شرعنا تكذيب لها ورد لها، لأن هذا محتمل، لأن سياق الآيات يدل على أنهم يعني تآمروا وأنهم غضبوا من محبة أبيهم له وتقديمه ليوسف عليهم، وأنهم وجدوا في أنفسهم، فليس ببعيد، فمثل هذا يجوز حكايته على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتقاد، لأن أخبار بني إسرائيل أقسام ثلاثة كما لا يخفى. القسم الأول ما يجب قبوله، وهو ما جاء في شرعنا الدلالة عليه، ما دل على أنه حق، فهذا يجب قبوله. والقسم الثاني ما جاء في شرعنا تكذيب له، كقول اليهود أن الله جل وعلا لما انتهى وفرغ من خلق السماوات والأرض والمخلوقات تعب فاستراح يوم السبت، فكذبهم الله جل وعلا، قال: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا إعياء، هذا يجب أن يكذب. وهناك من أخبار بني إسرائيل ما لا يصدقه شرعنا ولا يكذبه، فهذا تجوز حكايته. وأحسن المفسرين في هذا الباب هو ابن كثير رحمه الله، حقيقة أنه له عناية جدا في هذا الباب، فقد رد الكثير من الأخبار الإسرائيلية وانتقى منها، وبعض ما أورده وفيه ما قال تعقبه في الأعم الأغلب، ومع ذلك فاته ما فاته، لكن هو كما يقال فارس الميدان رحمه الله في هذا الباب، ومع ذلك ذكر هذا الخبر. قال جل وعلا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك. وقال مجاهد وقتادة: ولا يشعرون بإيحاء الله إليك. والحاصل أن الضمير هنا راجع على يوسف، وأوحينا إليه أي إلى يوسف. قال ابن كثير: يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له، إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وهذا عليه أكثر المفسرين، وبعضهم وأكثر المفسرين لم يذكر غير هذا القول. هناك من قال أنه راجع إلى يعقوب، لكن الصواب أنه راجع على يوسف، وأن الله عز وجل نبأه وبشره وأوحى إليه أنه سينبئ إخوته الذين فعلوا فيه ما فعلوا الآن سينبئهم بعد ذلك وهم لا يشعرون أنه يوسف، لا يشعرون. وهذا فيه بشارة له بأن الله سينجيك ولن تموت ولن تهلك الآن وسيكون لك شأن، بشارات هذه طمأنة له عليه السلام. وهم لا يشعرون يعني لا يحسون بذلك، وهذا حصل في بعد ذلك، بعد أن صار هو عزيز مصر وجاءه إخوته يمترون الطعام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك مفصلا، فإنهم ما عرفوه، فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم وهم له منكرون. ثم قال لهم بعد ذلك: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم ظالمون؟ فقالوا: أإنك لأنت يوسف؟ استفهام، أنت يوسف؟ إذن هنا ما كانوا يشعرون أنه يوسف، وهذه بشارة قاله الله له وهو غلام وهو ملقى في الجب على خوف وعلى خطر، وإخوتهم الذين ألقوه، قال الله له: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اطمئن، أبشر بالنجاة والسلامة ويكون الأمر لك والعائدة لك. فصار كما أوحى الله إليه، لأن الله جل وعلا علام الغيوب. ثم قال جل وعلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذا الدليل أنهم ما يعني ما جاءوا إلا في وقت الظلمة، وهكذا رعاة الغنم أو الإبل فإنهم يمكثون مع ماشيتهم ومع رعيتهم ولا يأتون إلا بعد غروب الشمس، فجاءوا عشاء يعني في وقت العشاء يبكون، وبكاؤهم هذا يظهرون به الأسف والحزن على فقد يوسف، وهذا أيضا مقدمة توطئة ليعذرهم والدهم، ليعذرهم بأنهم كانوا صادقين، لأنهم كانوا يبكون. وهذا دليل أن البكاء أحيانا يكون من الفرح. ذكر ابن القيم أن البكاء 10 أنواع، وأنه قد يكون البكاء من أجل الفرح. قالوا إن بكاء إخوة يوسف كانوا فرحا بالتخلص منه، وإن كان ظاهر سياق الآيات لا يدل على هذا، يدل على أنهم يظهرون هذا تحزنا وأسفا عليه. وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل: أيكون يعني البكاء من الفرح؟ قال: أنا نسيت أخوة يوسف. هي أظهروا البكاء عليه وهم في الحقيقة فرحون بذلك، لأنهم هم أرادوا أن يتخلصوا منه. قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا: يا أبانا، معتذرين عما وقع منهم فيما زعموا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا إن ذهبنا نستبق أي نترامى. ونستبق قيل نستبق من المسابقة في العدو، يتسابقون يعني يجرون يعدون، وهذا يحصل كثيرا وخاصة بين يعني الشباب وبين من لم يتقدم به السن. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، فسابقها وقال هذه بتلك. وقال بعض المفسرين نستبق أي في الرمي في النضال، كان لهم معهم سهام يرمون بها القوس، فكثيرا ما يستبق الناس بمثل هذا، يعني يجعلون شارة أو يجعلون هدفا يترامونه أيهم يصيبه، هذا يسمى استباق، كأنه يسابق أحدهم الآخر أيهم الذي يصيب قبل الآخر. فقيل إن معنى نستبق أي نستبق في العدو والجري، وقيل بل نستبق في الرمي وفي الانتظال. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. متاعنا يعني عند رحلنا، عند كما يقال الآن يعني عند أغراضنا، عند العفش، المكان الذي كنا فيه كان فيه متاعنا، ونحن ذهبنا نستبق وجعلناه يبقى في المكان. فأكله الذئب، فأكله، جاءه الذئب وأكله، وما أنت بمؤمن لنا. لاحظ، فأكله الذئب. البلام موكل بالمنطق، قال أخاف أن يأكله الذئب، والآن قالوا أكله الذئب. ولهذا ينبغي الإنسان إذا شك من أحد لا يعطيه كل الكلام، يتحفظ في الكلام لئلا يتخذ من كلامه مخرجا له بعد ذلك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال جل وعلا عنهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق ولا مقر لنا. وأكثر أهل العلم يستدلون على أن الإيمان لغة هو التصديق أخذا من هذه الآية، وقالوا الإيمان لغة هو التصديق، والصواب أن الإيمان لغة التصديق عن إقرار، أو التصديق مع الإقرار كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحمل الآية عليه، قال لأن التصديق لا بد أن يكون مصدقا مقرا بذلك. لكن كفار قريش كانوا مصدقين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أقروا له بذلك، فما وصفهم الله بالإيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال ابن كثير وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه، لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك، لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. يعني حبكوا العذر وتلطفوا في الإتيان به. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن أقاموا بعض الأدلة أو عدة من الأدلة التي يعني تقنع أو التي أرادوا من خلالها أن يقتنع والدهم بأن ابنه يوسف قد أكله الذئب، حتى لا يكون عليهم لوم ولا عتب، فيريدون أن يعني يقتنع والدهم ويخلو لهم وجهه من بعد ذهاب يوسف كما مر معنا في الآيات. قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني تكلموا بكلام، وأيضا جاءوا يعني تكلموا وفعلوا، وأيضا جاءوا بدليل حسي كما يقال. فهم أولا جاءوا أباهم عشاء يبكون، البكاء حزن على يوسف، ثم بعد ذلك هذا العذر أن ذهبنا نستبق وتركناه عند متاعنا وأكله الذئب، وأيضا تلطف قال وما أنت بمؤمن لست مصدقا لنا لأننا متهمون عندك، هذا يعني غاية في الإقناع. ثم جاءوا بدليل حسي وجاءوا على قميصه، قميصه يعني الذي كان يلبسه ثوبه، بدم كذب. قال ابن كثير أي مكذوب مفترى، بدم كذب، قال مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها أنهم ما تمالؤوا، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها، ولطخوا ثوب يوسف بدمها، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوا، أن يخرقوه، ما خرقوا القميص، ما شقوه، قميص كما هو. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون. قال ابن عباس في رواية وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لو أكله السبع لخرق القميص. وقال الشعبي والحسن وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وجاء أيضا عن الحسن ذكره ابن جرير الطبري وغيره قال لما جاء أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم قال جعل يقلبه فيقول ما عهدت الذيب حليما ما عهدت الذيب حليما يأكل ابني ويبقي على قميصه. هذا ذيب حليم، هذا يأكل الرجل والقميص لا يشق ولا يأتيه شيء. وجاء أيضا عن السدي قال ذبحوا جديا من الغنم ثم لطخوا القميص ثم أقبلوا إلى أبيهم فقال يعقوب إن كان هذا الذئب لرحيما إن كان هذا الذئب لرحيما كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه؟ يا بني يا يوسف ما فعل بك بنو الإماء؟ يعني يندب ويعني يظهر تحسره على ولده. قال بل سولت لكم أنفسكم. التسويل هو التزيين والتحسين، زينت لكم أنفسكم وحسنت لكم هذا الفعل. وهذا دليل أنه شك في قولهم كله. بل سوت لكم أنفسكم أمرا، زينت وحسنت لكم أمرا، فدبرتم أمرا ومكيدة في شأن يوسف. فصبر جميل. قال مجاهد الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه، ما يظهر الإنسان يصبر على أمره ولا يتسخط ولا يشكو لأحد ويفوض أمره إلى الله، هذا هو الصبر الجميل. إن نبي الله يعقوب نبي من أنبياء الله. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا دليل على أنه قد شك في وصفهم وقيلهم وأعمالهم، ولهذا قال والله المستعان على ما تصفون. قال الطبري والله أستعين على كفايتي شر ما تصنعون من ما تصفون من الكذب. وقال السمعاني والله المستعان على الصبر على ما تكذبون. وقال الشوكاني والله المستعان قال المطلوب منه العون، المطلوب منه العون. فاستعان بالله جل وعلا على ما يصفون، وكلمة ما يصفون هذا دليل أنه شاك في أمرهم، ولهذا كثير من الناس يستخدم هذه الكلمة عامة يعني في أي خبر يسمعه يتأسف له، وبعضهم لا يستخدمه إلا إذا شك في الأمر أنه كذب قال الله المستعان، وبعضهم يستخدم الكلمة استخداما عاما أي أمر يسمع به خبرا غير سار أو غير ذلك يستدل بذلك والأمر فيه سعة. قال والله المستعان على ما تصفون. من أيضا العلماء بعض المفسرين استنبطوا من هذه القصة أو في الآية الأخيرة قالوا إعمال الأمارات، إذا جاءتك إمارة علامة قرينة تعملها في الأمور، إذا عرض لك شيء وكونك تقول أنا أخشى من قوله كذا أنه غير صادق أو أنا ارتبت في فعله كذا فتستنبط بعض العلامات لا بأس بهذا. ولهذا يعقوب عليه السلام استنبط وعلم أنهم سولت لهم أنفسهم أمرا وأنهم غير صادقين. ثم قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ثم قال جل وعلا وجاءت سيارة وكما قدمنا هم القافلة أو مارة الطريق لأن هذا الجب هذا الجب أو هذه البئر كانت في الطريق في طريق القادمين من الشام إلى مصر أو العائدين من مصر إلى الشام من مصر إلى الشام كانت في طريقهم فمرت قافلة تسير على هذه فمرت بهذه البئر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم والوارد قالوا هو الذي يتطلب لهم الماء ويرد المنهل والمنزل قبل قومه وهو الذي يسبق القوم ليهيئ لهم الشرب أو يهيئ لهم المكان فهو الوارد يعني ورد قبلهم ذهب قبلهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه يعني أرسلها في البئر دلاها وأرسلها في البئر أو في الجب لأجل أن يخرج الماء فلما وصلت إلى الماء عند يوسف تعلق بها يوسف وتمسك بها فأخرجها صاحبها فلما أخرج الدلو وإذا بالغلام عليها معها وهو في غاية الجمال والحسن عليه السلام حتى جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قد أعطاه الله نصف الحسن حسن بني آدم في غاية الجمال عليه السلام ولهذا لما رأى هذا الغلام مباشرة نادى يا بشرى فرح فرحا شديدا لأنه كان يريد أن يخرج الماء فوجد غلاما جميلا والغلام كما يقول كثير من أهل اللغة والمفسرين يقول الغلام هو ما بين سن العاشرة إلى سن العشرين هذا يقال له غلام من سن العاشرة إلى سن العشرين قالوا وكان سن يوسف 17 سنة في ذلك الوقت فقال يا بشرى وبشرى فيها أكثر من قراءة فهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي يا بشرى بترك الإضافة والبشرى نوديت هنا مع أن البشرى في الأصل ما تنادى لكن قالوا معنى ذلك أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء إذا احتاج يعني إلى شيء غائب عنه أو تذكره قال يا بشرى كأنه يستحضر وجوده كأنه يقول يا بشرى احضري كما يقال يا حسرتا قالوا معناها يقولون يا حسرتنا احضري هذا وقتك جاء وقت الحسرة والندامة فكذلك هنا يا بشرى كان يقول يا بشرى يا بشارتي قد آن وقتها وحان هذه بشارة لي عظيمة فهذه القراءة على القراءة الأولى وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي يا بشرى بترك الإضافة إما أنه نادى البشرى وبعضهم قال لا يا بشرايا، لكنه حذف يا الإضافة. وقرأ الباقون يا بشرايا بإثبات ياء الإضافة وفتحها، أضاف البشرى إلى نفسه يا بشرايا يا فرحتي يا بشرايا. هذا غلام أي في هذه السن ما بين العشرين ما بين العشر، عمره ما بين 10 إلى 20 سنة، وذكر بعض المفسرين أن عمره كان 17 سنة. هذا غلام وأسروه بضاعة، وأسروه من الإسرار وهو الإخفاء، يعني أخفوا أمره وأخذوه على أنه بضاعة. يعني الأصل في البضاعة ما هي؟ الأصل في البضاعة هي ما يتعلق بالتجارة، يعني عروض التجارة، هذا الأصل. البضاعة يراد تطلق على عروض التجارة ومتاعها، وهذا دليل أن الذي وجده أراد أن يبيعه، ولهذا أسروه أخفوا أمره. وكان الواجب مدام وجدوا هذا الغلام والبئر حولها من حولها في أحياء حولها وفي أناس، كان الواجب أن يعرفوا به لقيط، وجدوا لقطة فيذهبون وينظرون يمينا أو شمالا فيقولون نحن وجدنا غلاما، لمن هذا الغلام؟ تعرفونه؟ من فقد غلاما؟ لا، هم أسروه أخفوا أمره ولم يعرفوا به أبدا، وأسره بضاعة، جعله كالبضاعة على أنه مملوك، يريدون عبدا، يريدون أن يبيعوه بيعا. قال وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون، جل وعلا عليم بكل أفعالهم، ولكن الله جل وعلا عليم حكيم يا أخوان، يقدر الأقدار لحكم عظيمة. فانظر هذا الأخذ ليوسف على أنه بضاعة وبيعه ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليصبح عزيز مصر كلها. فالله لطيف جل وعلا في أحكامه، ولهذا الواجب على العبد إذا نزل فيه قضاء الله الواجب عليه الصبر وعدم السخط، وإن كان هناك مرحلة أعظم مندوبة لكن ما كل يستطيع، وهي الرضا عن الله جل وعلا في كل ما يقدر عليك، ولو كان ظاهره أنها مصيبة ارضى عن الله، سلم لأمره وارضى عنه، واعلم أن ذلك لحكمة وإن كنت لا تعلمها، وإن كنت أنت لا تعلمها. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون، الله عليم بأعمالهم من استرقاقهم له وعدم التعريف به والإسرار في ذلك، وهذا دليل أنهم تواطؤوا كلهم، أن السيارة والقافلة تواطؤوا على ذلك. وإن كان بعض المفسرين يقول يا بشرى هذا اسم رجل من القافلة، فلما جاء الوارد الذي أدلى دلوه وكان معه واحد من رفقته، فلما خرج ناداه يا بشرى هذا غلام، يخبر صاحبه، قال وأسره بضاعة، يعني أسره هذا الوارد الذي أخرج الماء وصاحبه بشرى، أسروه وأخفوا أمره على القافلة وقالوا هذا بضاعة، أسروا بضاعة، قالوا هذا أعطونا إياه أصحاب البئر أو أصحاب المكان، قوم قالوا خذوه وبيعوه بمصر بضاعة لهم نحن نوصلها فقط. ولكن هذا والله أعلم فيه بعد، الذي يظهر أنه يا بشرى أن المراد به البشارة، استبشر فرحا بما وجد في هذه البئر التي على الطريق في الصحراء في البرية، ويخرج له على دلوه التي أراد يخرج بها الماء غلاما في غاية الحسن والجمال، استبشر بهذا كثيرا، وهذا ظاهر السياق والله أعلم. قال جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم، وشروه يحتمل أن الضمير يرجع على القافلة، على هذا الوارد ومن معه، أنهم شروا يوسف من إخوة يوسف بدراهم معدودة، ويحتمل أن شروا هنا بمعنى باعوه، وأن الضمير يعود على إخوة يوسف، أي باعوه، أي باعه إخوته، باع إخوة يوسف يوسف بدراهم معدودة قليلة جدا. إذن وشروا هنا محتمل، لأن كلمة شرى في اللغة العربية تأتي بمعنى الشراء أخذ الشيء، وتأتي بمعنى البيع، فهي من الأضداد، تستخدم لهذا ولهذا. ولهذا ابن كثير رحمه الله يقول إن معنى قوله وشروه بثمن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أن هذا كله إخبار عن إخوة يوسف، وأنهم كانوا حول الجب فنظروا، فلما رأوا ما فعل هؤلاء جاءوا إليهم وقالوا إن هذا مملوك لنا ونحن نريد أن نبيعه، فباعوه عليهم بثمن قيل 20 درهما، قال هذا ابن مسعود قال باعوه 20 درهما، هم 10 كل واحد أخذ منهم 2 درهم. وجاء عم مجاهد أنه قال 22 درهما، وجاء عن عكرمة وابن إسحاق أنه باعوه 40 درهما، والله أعلم، يعني لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، لكن لا شك أنهم باعوه بدراهم قليلة، ثمن بخس. لماذا؟ لأنهم كانوا فيه من الزاهدين، زاهدين فيه، لا يرغبون فيه أصلا، بل كانوا يريدون التخلص منه، كانوا يريدون التخلص منه، ولهذا باعوه بهذه الدراهم القليلة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول قوي في الحقيقة وقول جمع من المفسرين، إلى أن أخوة يوسف طرحوه وذهبوا ولا يدرون عما حدث له، وإنما الذين شروه بثمن بخس دراهم هؤلاء هم القافلة السيارة الذين وجدوه وأخرجوه من البئر، لما وصلوا إلى مصر ما كانوا يعرفون قدره، ولهذا باعوه بثمن زهيد، باعوه بثمن زهيد، دراهم معدودة قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين، إما لقلة معرفتهم بقدره وقيمته، أو لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، أو لأنهم لم يعرفوا أنه يعني حر وأنه مظلوم. وقد ذكروا بعض الأخبار الإسرائيلية أنه أخبرهم بخبره فلم يصدقوه، وكانوا يريدون بيعه والاستفادة من ثمنه، فباعوه بهذه القيمة القليلة على عزيز مصر. والمراد أن عزيز مصر، وهذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الله يقدر على العبد أقدارا ويلطف به، فهذا من لطفه، فأرسل أحدا يشتري له غلاما إلى السوق، فوافقهم، وافق مجيئهم فاشتراه منهم لعزيز مصر المسؤول عن خزائنها وتدبير شؤونها المالية، يعني كان له شأن. وقد ذكر ابن جرير والله أعلم قال إن اسمه اسم عزيز مصر قطفير ابن روحيب، وقاله ابن عباس، والله أعلم، مسألة الأسماء الله أعلم، علم ذلك عند الله، ليس عندنا شيء إلا من أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل كما قدمنا يجوز حكايته إذا لا تعارض ما عندنا وليس في شرعنا ما يؤكده، فإنه تجوز حكايتها على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتقاد. قال جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر، الكلام فيه اختصار، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته، ما قال أنهم فلما جاءوا إلى مصر عرضوه واشتراه فلان أو اشترى عز مصر، لا، طوى هذا الكلام لأن إخباره بقوله وقال الذي اشتراه مصر يدل على هذا كله، أنه حصل أن باعوه وأنه اشتراه عزيز مصر، كل هذا قد حصل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، هذا دليل الذي اشتراه من مصر، لأنهم كانوا في جهة البدو كما قال يوسف وجاء بكم من البدو، فكانوا فيما بين الشام ويقال فيما بين فلسطين ومصر. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وقد ذكر كثير من المفسرين أن اسم امرأته زليخة، وبعضهم قال هي رعيل، وقالوا إن يهود يقولون بلغتهم رعيل وإلا اسمها زليخة، والله أعلم أي ذلك الصواب. أكرمي مثواه، قال الذي اشتراه عزيز مصر لامرأته لزوجته أكرمي مثواه. والمثوى حقيقته المحل الذي يثوي فيه الإنسان، الذي يقيم فيه الإنسان والموضع الذي يقيم فيه. قالوا والمراد هنا كما قال ابن جرير الطبري، قال أكرمي موضع إقامته، يعني أكرمي موضع إقامته وسيقيم بيننا فأكرميه وأحسني إليه. قال جمع من المفسرين وكان عقيما لا يولد له، كان عزيز مصر رجلا عقيما لا يولد له، ولهذا قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، ينفعنا يعني يكفينا بعض الأمور ويخدمنا فيها، وقال بعضهم ينفعنا أي نبيعه بثمن طيب، ينفعنا ذلك الثمن، فأكرم مثواه ومقامه حتى يعني يظهر عليه، يعني حتى يشب ويعني تزين حاله ولا يظهر عليه مثلا الحزن والألم والضعف وما شابه ذلك. أو نتخذه ولدا، قال بعض المفسرين أو نعتقه ونتبناه، ومن هنا قالوا لم يكن له ولد، وإلا كيف يقول نتخذه ولدا إذا كان له أولاد، عنده أولاد، لو كان له أولاد ما احتاج أن يتخذه ولدا. قال هذا دليل أنه لم يكن يولد له، فعند ذلك قال هذه المقولة أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف، أي مثل ما خلصناه من أيدي إخوته ومن الهلاك وأنجيناه من ظلمة البئر، كذلك مكنا له في الأرض، وذلك أن الله مكنه وجعله بعد ذلك عزيز مصر، وجعل خزائن مصر كلها في يده وتحت تصرفه، فمثل ذلك التمكين بإنجائه وما سبق مكناه فجعلناه على خزائن الأرض. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، نعلمه أيضا من تأويل الحديث وهو تعبير الرؤيا، وهذا كما سبق الإشارة أن علم الرؤيا علم يمن الله به على بعض عباده، وأنه علم يتعلم، يعني كثير منه ينال بالتعلم، وإن كان هناك شيء فتح من الله وتوفيق للعبد في معرفة الرؤيا وفي تفسيرها، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، ولهذا العلماء ومنهم البخاري وغيره جعلوا كتابا في مؤلفاتهم، فالبخاري جعل في كتاب الصحيح كتاب التعبير، أي تعبير الرؤى. إذن الله جل وعلا أيضا علمه تأويل الحديث، علمه تعبير الرؤى، وهذا سيأتي إن شاء الله ما يدل عليه لما دخل السجن ومعه فتيان فعرضوا عليه أمرهما فأفتاهم، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن أيضا كون الإنسان يعرف الرؤى ويمن الله جل وعلا عليه بها، هذا أيضا منه ومنحة من الله جل وعلا. وإن كان باب الرؤى لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه فيه، فإذا رأى رؤيا وتبين له أنها رؤيا حق فإنه يسأل عنها من يحب، يخبر بها من يحب ويسأل عنها العلماء، وإذا رأى ما يكره فإنه لا يخبر به أحدا. وقد ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في من رأى رؤيا أنه إذا استيقظ من منامه إذا رأى شيئا يفزعه ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من شرها ويغير جنبه الذي كان ينام عليه ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. وإن رأى ما يحب فليخبر به من يحب. وأيضا ذكر الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم وغيره قال الرؤيا 3: رؤيا حق مبشرة، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان محزنة. فليس كل ما يراه الإنسان رؤيا. بعض الناس كل ما رأى شيء في النوم قام يريد يعبر ما رأى. أحيانا يكون حديث نفس، أنت كنت تفكر في موضوع ويهمك. إذن الرؤيا 3. ولهذا ينبغي المسلم ألا يعبر كل رؤيا. أحيانا تكون حديث نفس، تفكر أنت في موضوع وأنت قائم يهمك هذا الأمر، فإذا نمت حدثتك نفسك به وأنت نائم، هذه ما هي برؤيا. وأحيانا تكون تلاعب من الشيطان، يتلاعب الشيطان بالإنسان، يرى أنه صار له كذا، قطع رأسه، ذهب رأسه يتدهده وصار يجري وراء رأسه، فتأتي هناك أمور ما هي معقولة. هذا حلم ما ينبغي الإنسان أن يفكر به. وهناك رؤية تكون حق مبشرة، ولكن إذا كانت رؤيا محزنة لا يخبر بها أحدا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الذي قبله أن بعض الصحابة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما، مريض. قال فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. بعض الألفاظ لا تضره أبدا. قال زال عني مثل جبل أحد. قبل كنت أخاف. النبي قال لا تخبر بها أحد لا تضرك أبدا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أعرض عنها ولا تخبر بها أحد والحمد لله. لأنه جاء في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت. قال ولنعلمهم تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. للعلماء في هذا قولان في معنى الآية، فالأكثر وهو الصواب فالله غالب على أمره لا يمنعه منه مانع ولا يرده عنه راد، وهذا يشمل كل أمر الله. ولهذا يقول ابن كثير إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما سواه جل وعلا. وذهب بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري قال والله غالب على أمره، قال الله مستول على أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه كيف شاء. فهو يجعل الضمير غالب على أمره على يوسف، غالب على أمر يوسف. والجمهور على أنه عام وهو الصواب، لأن هذا هو الأصل، حمل ألفاظ القرآن على العموم. والله غالب على أمره إذا أراد أمرا كان، ولا راد ولا مانع لما أراد جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، تجد كثير من الناس إذا وقع شيء يتحزن، لو أنني ما فعلت، لو ما فعلت، لو ما فعلت. الله غالب على أمره، ما قضاه الله وقدره لا بد أن يقع، فإياك ولو فإنها تفتح عمل الشيطان. ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله جل وعلا. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ أشده استكمل عقله وتم خلقه. وقال ابن جرير بلغ منتهى شبابه، وذلك فيما بين 18 إلى 60، ما بين سن 18 إلى سن 60، وقيل إلى 40، وقيل 33، وقيل غير ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه، يعني الأشد هي القوة، القوة هل هي سن 40 كما قال بعضهم أو قبلها، المهم أنه بلغ القوة في عقله وفي بدنه وفي جميع أموره. آتيناه حكما وعلما. قال ابن كثير آتيناه النبوة مع العلم الذي أوحاه الله إليه. وقال ابن جرير الطبري آتيناه الفهم والعلم. وكل منهما له وجه من النظر، والذي يظهر الله أعلم أن المراد به النبوة امتن الله عز وجل عليه بها، لأن هذه التي هي التي فيها التميز. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، هذه فائدة. كذلك يعني مثل هذا الجزاء الذي جزينا يوسف به من هذا التمكين وهذا الحكم وهذا الفهم وهذا العلم نجزي من أحسن. فإذا أردت الرفعة من الله جل وعلا والتمكين في أمرك فعليك بالإحسان، والمحسن هو الذي يعمل بالحق مخلصا به لله جل وعلا متبعا فيه الشرع، وهو ما يسمى عند أهل العلم شرط قبول العمل. ونكتفي بهذا القدر ونستمع للأسئلة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. في قول الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، هل ممكن أن يستنبط من هذا عدم تلقين الخصم حجته؟ أي نعم لا شك، ونحن أشرنا إلى هذا بقول البلاء موكل بالمنطق، لكن أحيانا أنت ما تشعر ما تظن أنه خصم، لكن إذا كنت مستريب فلا تفضي بكل ما عندك، لأنه يتعلم ويستخرج كوامن نفسك من كلامك فبعد ذلك يدلي عليك به. ولهذا جاء في الحديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وفيه الحقيقة فوائد كثيرة في قصة يوسف، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا في آخر عند الانتهاء منها أن يعني نلخصها. وسبق أن أشرت إلى أن شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب له رسالة طويلة صفحات عديدة كلها ما يستنبط من قصة يوسف. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.